حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سنجاب يا شيخنا يا شيخنا طارق العجاب أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا أنتم طبيبنا يا طارق ربنا يا حبيبنا